cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير القاعدة السادسة فمن يذكرها لا سيزيام غير تفضل القاعدة السادسة هو أن اسم الإمداد غير محصورة بعدد معين نعم أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل معنى هذه القاعدة أن المخلوقات أن كل مخلوقات الله عز وجل لم يستطيعوا أن يتحصروا أسماء الله عز وجل كي عجبت على ما قال الأخ تفضل أن الله أن أسماء الله تعالى لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل أسماء الله تعالى لا أحسنت لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل أسماء الله أي جميع أحساء أسماء الله عز وجل فقوله أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أي لا أحد يعلم هذا العدد أي personne ne connaît le nombre exact des noms d'Allah سبحانه وتعالى إلا هو عز وجل ما الدليل على هذه القاعدة المهمة في الأسماء في أسماء الله عز وجل تفضل قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أحسنت ما الشاهد أحسنت أو استأثرت به في علم الغيب عندك فالنبي عليه الصلاة والسلام dans ce حديث il a cité أو plutôt توسل بأسماء الله عز وجل أي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms أسألك بكل اسم أي من أسماء الله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن هذه الأسماء بعضها منها ما هي معلومة pour nous سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك هذا يدل أن الله سبحانه وتعالى il a révélé à ses messagers dans des livres certains de ces noms ثم قال واستأثرت به في علم الغيب عندك أي ça montre أن بعض هذه الأسماء لا أحد يعلمها إلا الله عز وجل ça fait partie de l'invisible donc من قال أو من زعم أن أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين فلا شك أنه يخالف ce دليل واضح الحديث il est صحيح كما تقدم كذلك on peut citer un autre argument في هذا عند من أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين تفضل أخي الحديث إن لله 99 اسما من أحسنها دخل الجنة فمعنى هذا الحديث هذا شيء آخر نحن نريد أن أرغمو أن أسماء الله غير محصورة الاستقراء والتتبع أن العلماء رحمهم الله ils ont cité les noms que Allah سبحانه وتعالى il a cité في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشك ça dépasse 99 شامن عثيمين في هذا الكتاب il a cité 99 il n'a pas tout cité بل هو lui-même il a نبه أن بعض الأسماء les a pas cité ومن هذه الأسماء الأسماء المضافة أي les noms d'Allah qui sont faits de deux mots فهذه الأسماء شيخ ابن عثيمين les a pas cité ça fait partie des noms d'Allah عز وجل فلا شك s'il aurait tous cité ما جاء في السنة الأسماء المضاربة فلا شك يعني beaucoup plus que 99 وبعض العلماء جمعوها أو بعضها ils ont trouvé plus de 99 فتوى هذا الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك un autre argument ما جاء في الكتاب والسنة il y a beaucoup plus que 99 العلماء ils appellent cela الاستقراء الاستقراء أي عند القراءة عند تتبع هذه الأدلة en lisant الأدلة en faisant des recherches en prenant page par page القرآن الكريم et أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم et à chaque fois tu notes les noms d'Allah سبحانه وتعالى tu trouveras plus de 99 فهذا واضح بقي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فما الجواب واحد يبقى سدماندي لكن هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله سبحانه وتعالى لك 99 نوم فما الجواب تفضل تسكي دتا إلى قول الأخ الأخ قال أن هذا الحديث فيه الجزاء فيه الجزاء أي la récompense وما فيه أن الله سبحانه وتعالى لك 99 نوم من يزيد على هذا تفضل أن هذا الحديث لا يدل على الحصر لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ثم أكمل بمن أحصاها دخل الجنة فمن أحصى هذه 99 اسما دخل الجنة هذا جزاء من أحصى فالحديث جملة واحدة C'est une phrase entière, Hadal Hadith. Mais celui qui prend que la moitié de la phrase, voilà, je sais qu'il ne comprendra pas. Pour comprendre le kalam, il faut lire toute la phrase. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma qal inna lillah 99 semaines. Là, et il s'est arrêté là, il a montré un assez 99 noms, muta'alliqatun bi jaza. Et celui qui fait cette chose, l'ihsa, il rentrera fil jannah. Ça ne veut pas dire que Allah il a que 99 noms. Aïe, hadhihi al-asma man ahsaha dakhala al-jannah. Fa celui qui connaît 99 noms, connaît le sens, il met en application, yamal bi muqtadaha ila akhri, fa la shak annahu il fera partie de ahl al-jannah. Et bien, là, il mettra en application din Allah azza wa jalla. Amma comprendre de ce hadith que Allah il a que 99 noms, fa c'est ba'id. Ibn Hazm الظاهري هو يسبازي سور سو حديث ان ديزون ك الله سبحانه وتعالى لا ك 99 نون وهذا العلماء عليهم رحمه الله ردوا عليه فقاعده نافعه وسهله قال رحمه الله القاعده السابعه لا سيتيم اي dernier règle في اسماء الله عز وجل الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى ستة ست قاعدة pour montrer أن بعض الناس عيادا بالله انحرفوا في هذا الباب العظيم باب أسماء الله عز وجل certains groupes se sont égarés الحد في أسماء الله عز وجل والإلحاد كما قال شيخ ابن عثيمين هو الميل عما يجب فيها وهو أنواع avant de comprendre هذا الكلام ولا شك أن السلف عليهم رحمة الله ils avaient un منهج واضح une عقيدة في هذا الباب العظيم ils avaient une voix ils avaient une compréhension de ces noms فلا يجوز العدول والابتعاد عن هذا الطريق celui qui s'écarte de la voix des salafs في هذا الباب وفي غيره ولا شك أنه استقاغ لماذا لأن الله عز وجل زكاهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في حديث كثيرة عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Ça, ça montre qu'on doit comprendre هذا الدين comme ils l'ont compris الأوائل, أي les premières générations. وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لابد أن نؤمن كما آمن هؤلاء الأنبياء والرسل وأتبعهم. أما celui qui emprunte une autre voie في هذا الباب خاصة فلا شك أنه يستقع. لماذا؟ لأن هذا الباب كما تقدم معنا toutes les règles précédentes أنه il est مبني على النص. Ben, on a vu une règle ensemble, أن أسماء الله عز وجل توقيفية. Il n'y a pas de place pour la raison. أي من حيث الاجتهاد. Et pour déduire. Là, la raison elle suit les textes في هذا الباب. فما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فنثبته. وهكذا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, من ألحد. Celui qui se détourne. وهذا هو قوله هو الميل. الميل, c'est le fait de s'écarter, de se pencher. Enfin, celui qui s'écarte, qui dévie, iyadun billah, عن هذا الطريق, قال هو الميل بما أو بها عما يجب فيها. قوله عما يجب فيها, أي العقيدة qu'on doit avoir في هذه الأسماء. Enfin, celui qui dévie هذا الطريق, لا شك, iyadun billah, أنه s'écarte. Et c'est ça l'ilhad. الإلحاد, وهنا, c'est pas comme on a l'habitude d'entendre, on connaît tous le mot al-mulhid. Ça vient de l'ilhad. Al-mulhid, c'est celui qui fait du ilhad. Al-mulhid, indana, ou inda kathir minna. C'est l'athée, celui qui croit en rien. Ça, c'est une catégorie, min al-ilhad. Wa illa, al-ilhad, c'est plus vaste. Al-ilhad, c'est l'égarement. Et l'égarement, ça peut être un égarement, ça peut être du kufr, ça peut être une bid'a, ça peut être du fisk, ça peut être zandaqa, yadun billah. Donc, c'est global. Et il y a plusieurs anwa'a que Cheikh Ibn Uthaymeen va citer, qu'il a cité, rahimallah, via le kitab. Ou al-muhaqqiq, il a cité des ta'arif nafi'a, fi al-hashiya. Il a cité qawl Ibn Faris, qawl Ibn Faris, rahimahullah, fi mu'jam maqayis al-lugha. Ou hadha al-kitab, c'est un asl, tayyib fi al-lugha. C'est un dictionnaire nafi'a jiddan. Ils l'ont imprimé en plusieurs volumes, en 6 ou 7 volumes. Mu'jam Maqayis al-Lughah d'Ibn Faris, et il est tayyib. Talabat al-ilm, s'ils veulent avancer et comprendre kalam ahl al-ilm, wa qabla dhalik kalam illah wa kalam rasulhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tayyib d'avoir ces références, des dictionnaires. وابن فارس رحمه الله بهذا المعجم يسد دائما أصل الكلمة فهنا قال اللام والحاء والدال لام وحاء والدال لا حاء داء ça vient tu vas déduire beaucoup de mots من هذا الأصل الإلحاد ملحد tout ça ça vient de هذا الأصل la langue arabe c'est fait de أصول comme كتب. Tu as le kitab, tu as le maktoub, tu as beaucoup de choses, tu as le maktaba. Tous ces mots, ils sont pris de kataba, le fait d'écrire. Enfin, tu auras quelqu'un qui écrit, tu auras un livre, tu auras l'endroit où les livres ils sont déposés. C'est ça la langue arabe. Enfin, le fait de connaître hadhihi al-usul de ces mots, c'est nafi' jiddan. Ibn Faris قال اللام والحاء والدال أصل صحيح. Ay, en langue arabe. يدل على ميل عن استقامة. Tu as deux choses, tu as l'istiqam à la bonne voie et tu as le mail. Comme j'ai dit dans le hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé, hadith ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait sur le sol, wa qala, hadha siratullah. Thumma, il a tracé des traits sur le côté, qala, wa hadhihi subul. Et ça, c'est des chemins et des garments, yadam billah. Enfin, ce trait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé au milieu, c'est siratullah, sirat al-mustaqim. Tous les traits qui sont à droite ou à gauche, c'est ça l'inhiraf ou al-dalal. Et c'est ça le mail. Enfin, celui qui délaisse la voie droite pour prendre un de ses chemins, al-hada. Il a délaissé le haq. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Kama ja'a fi qawli Allah azza wa jal. Thumma qala yuqal al-hada al-rajul. Iza mala an tariq al-haq wal-iman. الحد الرجل أي L'homme al-hada, s'il a fait quoi? Il a mal, s'il délaisse la voie droite. فتستفيد من هذا أن الإلحاد c'est une kalima qui est vaste, qui englobe beaucoup de choses. وابن القيم رحمه الله في البدائع il a cité un تعريف et il ressemble à celui d'Ibn al-Qayyim. بل ابن القيم رحمه الله أخذه بل شيخ ابن عثيمين plutôt رحمه الله أخذه من ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. تعريف جميل. الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها. العدول c'est le fait de délaisser. وبحقائقها ومعانيها أي il délaisse le véritable sens de ce nom et l'attribut que ce nom il englobe pour autre chose, عيادا بالله, pour le hawa, pour les passions, pour le suivi aveugle. فهذا تعريف طيبة. Et قول شيخ العثيمين رحمه الله il est طيب. Et c'est un résumé de ce qu'on vient de lire. قال شيخ العثيمين هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. Donc الخلاصة أن الإلحاد c'est le fait de délaisser le haq, la croyance des salaf dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن ألحد في أسماء الله عز وجل أي ceux qui se sont égarés في هذا الباب. Il y a plusieurs catégories d'égarement. قال شيخ العثيمين وهو أنواع. الأول نعم إلى ستة quatre catégories. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام. Ça fait référence à quel qaïda ce kalam qu'on a vu ensemble? Ahsant, anna asma Allah azza wa jal aw a'lamun wa awsaf. Hadhihi aqidatu ahli sunna. Man mal an hadha, celui qui délaisse hadha ayyadan billah. Mitl, tu as deux groupes, on peut citer. Al-Jahmiya, ils disent qu'Allah il a pas de nom, pas d'attribut. Malahida. في أسماء الله عز وجل. المعتزلة يقول الله لا دين لكن سكوت أعلام مجرد أعلام لا يوجد صفات كاملة. فإذا كما تقدم معنا الله سبحانه وتعالى السميع لكن لا ينطق البصير لكن لا ينطق سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. شيخ العثيمين هنا قال أن ينكر شيئا منها وما دلت عليه من الصفات. هذا تقدم معنا. دونك نحن ولله الحمد طريقة السلف سأن لا ينكر شيئا من هذه الأسماء فتؤمن بالأسماء وما تضمنت من الصفات. Et c'est la règle qu'on a vu ensemble, أن أسماء الله عز وجل أعلام c'est des noms وأوصاف et ces noms chaque nom il englobe une صفة عظيمة. والأحكام c'est quelle règle ما هي؟ نعم نؤمن بالاسم والصفة وبالأثر. أي بعض العلماء يقول الحكم أو المقتضى. فقوله والأحكام أي تؤمن أن الله سبحانه وتعالى السميع له صفة السمع ويسمع كل شيء. صفة العلم اسم العليم صفة العلم وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فمن عيادا بالله ترك une de ces ma'ani, imma yikwapu unu ayyadan billah kal jahmiya, ou al sifa kal mu'tazila, ou al ahkam, fala shaka annahu al hada fi asma illahi azza wa jal. Ça c'est le premier nom. Qala kama fa'ala ahlu al-ta'til min al jahmiya ou ghayrihim. Wa innama kana dhalik ilhadan. Pourquoi c'est du ilhad? Qala li wujub al iman biha wa bima dallat alayhi min al ahkam wa sifat اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. نعم pourquoi c'est du ilhad? تقدم معنا الإلحاد c'est le fait de délaisser la vérité. فالسلوي qui délaisse الحق طريقة السلف والصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فلا شك أنه يبطن في الإلحاد. فهذا أولا ça c'est la première catégorie. Deuxième قال الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين ك كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. أولا تنبيه أن التعبير بالتمثيل أحسن كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه dans beaucoup de ses livres et de ses dourous. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc c'est أولى d'employer ce mot qui est cité في القرآن كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Donc هنا la deuxième catégorie أن celui عياذا بالله يعتقد أن ce nom qui englobe un attribut parfait, cet attribut parfait, عياذا بالله, il ressemble à un attribut de la créature, فألحد في هذا الاسم. قال كما فعل أهل التشبيه, أي أهل التمثيل. Et هذا لا شك أنه c'est باطل. Allah سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah سبحانه وتعالى. فنثبت هذا الاسم. Et هذا الاسم qui englobe un attribut parfait, cet attribut parfait, il ne ressemble pas à la créature. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى dans les قواعد في الصفات. Et il y avait un groupe, الممثل المشبهة, عياذا بالله, qui faisait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Et la chèque, أن هؤلاء c'est des kafara. Et n'a fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, c'est du kufr. Et alhamdulillah, ce groupe il est plus présent. Tu peux trouver certains qui ont encore cette pensée, عياذا بالله, wa illa, un groupe qui a cette aqidah qui la propage, فلا يوجد اليوم. Le problème qu'on a اليوم, c'est انحراف المعطلة, خاصة الأشاعرة الضلال. قال الثالث, troisième catégorie, أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه, كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة, وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية, فتسمية الله تعالى بما لم يسمى به نفسه ميل عما يجب فيها, كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. هذا القسم الثالث اللي واضح, أي لفد نومي الله سبحانه وتعالى avec un nom qui est pas cité في القرآن ولا في السنة. Comme النصارى عياذا بالله يقولون الأب, le père, هذا c'est le كفر بالله عز وجل, لأن الله سبحانه وتعالى c'est pas un père, là c'est le خالق, il a pas d'enfant سبحانه, et il a pas de compagne. تسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة, même si المعنى مثلا s'ils ont voulu من هذا الكلام أنه c'est lui qui crée les choses إلى آخره, on n'a pas le droit de l'appeler العلة الفاعلة, là on doit l'appeler الخالق. On a اسم الباري, tout ça c'est des aspects pour montrer أن الله سبحانه وتعالى يخلق. فلا يجوز, لا يجوز de nommer الله سبحانه وتعالى par un nom qu'il n'a pas révélé à son prophète عليه الصلاة والسلام ou qu'il n'a pas cité عز وجل في القرآن الكريم. وهذه القاعدة تقدمت معنا الشيخ ابن عثيمين اللي رصته هنا قوله وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية, أي on doit s'arrêter au nos, إما on a un dalil, إما on a pas. فالسلوي كي cite un nom que Allah سبحانه وتعالى il a pas, فلا شك أنه ألحد في أسماء الله عز وجل, أي خالف الصواب, il a délaissé la vérité en prétextant que Allah il a tel nom. Et on répète هنا أما الخلاف الذي يحصل, بعض العلماء يثبتون هذا الاسم يا بعض العلماء لا يثبتون, هذا سنخلاف بين أهل العلم par rapport aux أحاديث est-ce qu'il est صحيح أم لا. ففي هذا الحال on ne parle pas de الحال. الرابع, quatrième catégorie, أن يشتق من أسمائه عز وجل أسماء للأصنام, كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. Quatrième catégorie, le fait d'appeler عياذا بالله une idole comme ils ont fait le mushrikoun avec un ism qui ressemble à un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلا العزة أَوَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Ça c'est des idoles qui étaient adorées par Quraysh. فَالْعُزَّةَ, ils ont pris هذا الاسم من العزيز وَاللَّاتَ من الإله على أحد القولين. قال فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله أو يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. Donc on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de déformer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nommer avec une créature. Et on n'a pas le droit, كذلك, de donner un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est khas lillahi azza wa jal pour une créature. هذا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله. Il y a des noms, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les possède. On ne peut pas appeler une créature par ces noms. وهنا فتوى نقراها للشيخ محمد بن حزام وفقه الله. وكذلك une autre fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله وكثير من العلماء. On a pris cette fatwa لأنها سهلة, elle est مختصرة. سئل حفظه الله تعالى وهل التسمي بأسماء الله مشروع. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله في الحقيقة في هذه القاعدة تفهم من كلامه أن certains noms tu peux pas. Donc tu vas comprendre que certains noms tu peux. قوله فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به هذا on n'a pas le droit de donner un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à une créature, هذا c'est من الإلحاد. لكن il y a un تفصيل, فبعض الأسماء c'est pas permis, بعض الأسماء سيأتي معنا أنه ça rentre pas في هذا الكلام. فسئل الشيخ est-ce que c'est permis de donner un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à une créature. قال حفظه الله من تسمى بها أو بهذا الاسم مراعاة للصفة التي يتضمنها الاسم هذا لا يصلح, كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكنوك أو يكنوك أي من الكنية pourquoi ils t'ont donné cette كنية يا أبا الحكم إلى آخره. فركزوا هنا. Ça demande un peu de تركيز, de concentration. قال الشيخ من تسمى بهذا الاسم, celui qui appelle مثلا une autre personne par un nom et ce nom c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى كذلك مثلا الحكم أو العزيز إلى آخره, هذه الأسماء ككل. فمن تسمى بهذا الاسم مراعاة للصفة التي يتضمنها, celui qui appelle un autre par ce nom et ce qu'il veut quand il l'appelle c'est la sifa que son nom il englobe, هذا لا يجوز. تأملوا cet exemple الحكم إلى الطيب. الحديث تقدم معنا في كتاب التوحيد أن رجلا il avait, à l'époque du Prophète صلى الله عليه وسلم, il avait une kunya Abu al-Hakam. Sa kunya c'était Abu al-Hakam. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a demandé لماذا أبو الحكم, فقال إن قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت فرضي كلا الفريقين. Donc pourquoi il l'appelait أبو الحكم؟ لأنه quand il y avait un problème dans son قوم, et les gens avec qui il vivait, quand il y avait un problème entre eux, il revenait à أبو الحكم. لماذا لأنه يتخنش كان يحكم بينهم. Il était connu de ce titre et ils acceptaient ses avis إلى آخر. Donc ils l'ont appelé Abu al-Hakam. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا, أي ما أحسن هذا, أي هذا الفعل, le fait d'arranger entre les gens, الصلح, إلى آخره, d'être une aide pour les autres. C'est طيب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال ما أحسن هذا. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما لك من الأولاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré أن الله سبحانه وتعالى c'est lui الحكم. الله سبحانه وتعالى c'est lui الحكم. Donc من أسماء الله عز وجل الحكم, صفة الحكم. Donc vu que هذا الاسم les gens ils l'appelaient, هذا الرجل les gens ils l'appelaient أبو الحكم par rapport à la صفة, أي أنه كان يحكم بين الناس, النبي صلى الله عليه وسلم il lui a changé son nom. العلماء ils ont tiré une leçon importante من هذا, أن si واحد من تسمى باسم من أسماء الله عز وجل مراعاة للصفة par rapport à la tribu, مثلا واحد les gens ils l'appellent العزيز أو عزيز, لماذا؟ par rapport à صفة العزة, لأنه إلى كذا إلى كذا, هذا لا يجوز, faut changer le nom. ثم إلى citer la fin du hadith, قال فغير اسمه, النبي صلى الله عليه وسلم إلى changer son nom. قال العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى, et c'est l'autre fatwa, c'est pour ça qu'on a préféré lire هذه, لأن il a cité la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen et il a rajouté des choses. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما تسمى بالاسم مراعاة للصفة الموجودة فيه غيره. Vu qu'ils l'ont appelé الحكم par rapport à la صفة qu'il y a dans ce اسم الحكم صفة الحكم, النبي صلى الله عليه وسلم il lui a changé son nom. Donc celui qui a un nom parmi les noms d'Allah مثل الحكم, et ils l'ont appelé هكذا par rapport à la tribu مثلا par rapport au حكم, فهذا لا يجوز, pour fermer le bête. قال ولما تسمى بعض الصحابة بذلك الاسم ولم يراعوا الصفة الموجودة فيه لم يغير. اتأملوا هذا, بعض الصحابة إذا بلوا نم اسم النبي صلى الله عليه وسلم اللغة جامع شانجي. قال وهو أو هم كحكيم بن حزام والحكم ابن حزن. حكيم بن حزام, الحكيم سمين أسماء الله عز وجل, فهذا الصحابة يسمى حكيم. Ils n'ont jamais changé son nom. Les mazal, les annahu, il n'y avait pas cette illa, cette cause, pourquoi il s'appelait Hakim, les annahu, telle chose, il n'y avait pas. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas changé son nom, contrairement à Al-Hakam. Kadhalik, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans certaines fatwas, il fait la différence entre Hakim ou Al-Hakim, avec Alif ou Lam. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen, bayyana, dans une autre fatwa, anna, quand il y a Alif ou Lam, khasatan, quand al-murad c'est al-sifa qu'il y a dans l'ism, فهذا لا شك أنه لا يجوز. قال والحكم ابن حزن ما غيروا. إذن من تسمى باسم من أسماء الله تعالى مراعاة للصفة الموجودة فيه فهذا يغير يكره. Donc ça c'est le premier point. هذه الفتوى الطيبة لأن il a cité plusieurs cas. Le premier cas أنه لا يجوز de s'appeler مثلا حكيم أو حكم أو عزيز. هذه الأسماء التي تسمى الله بها عز وجل, si الإنسان il a été nommé هكذا on l'appelle avec ce nom, pourquoi? لأنه c'est par rapport à la tribu qu'il y a dans ce nom, فهذا لا يجوز. Deuxièmement, قال ومن تسمى باسم هو من أسماء الله تعالى التي ليست خاصة به وهو ليس مراعيا للصفة فلا يلزم تغييره كعزيز حكيم حكم إلى آخره. Vous avez remarqué qu'il les a cités بدون ألف ولام. قال وما أجبه ذلك بشرط أن لا يكون من الأسماء الخاصة بالله. Troisième chose. Donc quand c'est pour صفه c'est pas permis. Quand c'est pas pour صفه c'est permis. النبي صلى الله عليه وسلم il les a pas changé. Troisième cas c'est pas permis أن بعض الأسماء خاصة بالله. Dans tous les cas لا يجوز. قال مثل الله لفظ الجلالة, هذا لا شك أن لا يجوز لأحد d'appeler un autre Allah عز وجل. Ça c'est من أسماء الله عز وجل خاصة به. الرحمن, الرزاق, الباري, المصور, الأول, الآخر, الظاهر إلى آخر. تأمل هذه الأسماء, pourquoi elles sont خاصة بالله؟ لأن الصفة اللي خاصة بالله. مثلا الخالق, c'est اسم خاص بالله عز وجل. On ne peut pas appeler quelqu'un Khaliq, لأنه ما له من هذه الصفة شيء هو. On ne peut pas appeler une créature Al-Khaliq. وهكذا المصور, وهكذا الرزاق. Tout ça, c'est des أسماء خاصة بالله. Contrairement à Aziz, à Hakim, tu Tu trouves Ardennas, ils ont de la hikma. Et selon Hakim, il est répondu. Wahakada Malik. Et beaucoup de noms, min hadal ba. Lakin, certains noms, khasabila, fala yajouz, d'appeler un autre avec ces noms. قال هذه اسم خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطلق على غير الله ثم إلى كونكلو قال الذي يسمي نفسه عزيز على التفصيل السابق من سماه مراعاة للصفة الموجودة فيه من العزة فهذا يغير إلى كونكلو avec اسم العزيز sans alif ou lam عزيز فهذا يجوز bien sûr si c'est pas pour la صفة صفة العزة فبeaucoup de muslims ils s'appellent عزيز c'est permis et لا شك أن الأفضل c'est التعبد باسم بهذا الاسم عبد العزيز لا شك انه افضل لكن عزيز على التفصيل السابق avec les détails que le cheikh a donné c'est permis قال من سماه مراعاة للصفة الموجودة فيه من العزة فهذا يغير يترك هذا ومن سماه تسمية لا يراعي بها الصفة فيجوز ما لم يكن من الاسماء الخاصة donc tu as comme une règle في هذا tant que c'est pas un اسم خاص c'est permis sauf si hadha al-ism c'est pour la sifa qui l'englobe et on a un exemple avec al-hakam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a changé limadha li'annahu ils l'ont appelé avec hadha al-ism al-hakam par rapport à la sifa al-hukm fan-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a changé tu as un autre ism qui ressemble hakim ou le même ism al-hakam ibn Huzna ou hakim ibn Hizam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a pas changé hadha kalamun jamil wallahu a'lam c'était une précision pour bien comprendre anna si on appelle certaines créatures avec certains noms min asma illahi azawajal c'est pas forcément al-ilhad c'est pas forcément du ilhad plutôt qala wal-ilhad bi-jami' anwa'ihi bi-jami' wal-ilhad bi-jami' anwa'ihi muharram li'anna Allah ta'ala haddada al-mulhidin bi-qawlihi wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malun et la shak anna al-ilhad c'est haram toutes les catégories de ilhad c'est haram les quatre catégories elles sont haram thumma qala shaykh al-Uthaymeen ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. Ça dépend. منه شرك منه كفر ومنه دون ذلك. Et il y a du ilhad, c'est des bid'a. C'est de l'égarement. Ça n'atteint pas le niveau du kufr. كبعض التأويلات بعض المنحرفين تحريفات plutôt. يحرفون بعض الصفات. العلماء لا يحكمون على هذا بالكفر. لماذا؟ لأنهم يزون شبهة. شبهة التأويل عياذا بالله. على كل حال العلماء يبينون أن الإلحاد منه كفر طعم الإلحاد يجب كفر أكبر ومنه دون ذلك نعم الإلحاد ça peut être du fisq ça peut être du kufr ça peut être du shirk ça peut être la perversité de la mécréance du shirk des ma'asi إلى آخره لكن الإلحاد الآن كيكون عند كثير من الناس quand ils entendent le mot إلحاد ils pensent au mulhid et في الحقيقة c'est une partie du sens فمثلاً الملحد c'est celui qui croit en rien alors que هنا vous avez remarqué que l'insan il peut croire en Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms لكن لا يؤمن بالصفات c'est un ملحد في هذا c'est un ملحد في هذا et الحد في الصفات c'est très très grave وهكذا والعلماء كما قال شيخ العثيمين حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية أما الحكم est-ce que c'est du كفر أو c'est pas du كفر par rapport aux adillah. Thumma l'insan kadhalik, est-ce que celui qui a fait du ilhad, est-ce que c'est un kafir amla par rapport aux adillah. Ahyanan c'est un kafir, ahyanan c'est pas un kafir et on détaillera pas ça huna, ce sujet huna. Falhamdulillah intahayna de ces règles et après cette étude vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah il a simplifié, il a facilité. C'est pour ça que ce kitab il est nafis jiddan. Haqiqa, c'est un concentré, un résumé de beaucoup de paroles de Cheikh al-Islam, le Taymiyyah et son élève, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fi bab al-asma. Thumma la même chose fi bab al-sifat, avec les règles qu'il a citées, rahmatullah alayhi. Faut réviser ces règles. On essaiera de, le prochain cours, au début du cours, de les résumer rapidement. Kama taqaddam, la révision, elle est très simple. Mathalan, tout ce qu'on a cité, la fatwa, ça c'est une faïda pour éclaircir faqat la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. فتسميه غيره على الوجه الذي يختص به قوله يختص به avait besoin d'une explication on a lu cette fatwa ensemble والا فانتم la révision vous révisez la règle فقط مثلا القاعده السابعه الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها et tu comprends c'est quoi l'ilhad, et tu comprends c'est quoi l'ilhad fil asma, et tu retiens les différentes catégories. Ça peut être rejeter les noms, ça peut être rejeter les attributs, ça peut être rejeter le hukm, ça peut être appeler une créature par ce nom, ça peut être inventer un nom, tout ça, c'est min al-ilhad. Hakada chaque qa'ida, avec un dalil si tu peux, et inshallah ta'ala, on aura compris ensemble la première partie du livre. Il y a des choses, vous verrez, bi-idhnillah, quand on lira ensemble des choses qu'on a déjà vues, il y en a, c'est lié au nom. Enfin, on passera, on lira et on s'attardera pas dessus. Et certaines choses nouvelles pour certains, et inshallah, on essaiera d'expliquer, de simplifier. Et on passe à notre deuxième tars. Wa billahi tawfiq.